بدأ المصنف رحمه الله في هذا الباب تحت هذا الباب باب ما جاء في المنع من المال من منع زكاة المال التشديد في منع زكاة المال ثم أورد هاتين الآيتين الغليظتين الكريمتين فقال في قوله سبحانه وتعالى فقال فأورد قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ولا ينفقونها الأصل ولا ينفقونهما يكنزون يعني بمعنى لا يؤدون زكاتها لأن الكنز هو المال الذي لا تؤدى حقوقه فمن أدى حقوق ماله فلا يسمى كنزا والذين يكنزون الذهب والفضة أي لا يؤدون حقوق المال الموجود فيه مال المال حقا سوى الزكاة ما في واجبات كثيرة منها الزكاة قال والذين يكنزون بمعنى إيه يجمعونها ولا يؤدون حقوقها والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها الأصل ولا ينفقونهما لكن أعاد الضمير إليهما لأنهما بمعنى المال أي ولا ينفقون هذه الأمال في سبيل الله في سبيل الله في وجه الله ليس في سبيل الله التي بمعنى المجاهد أو المنقطع أو الحاج كما قال في سبحانه وتعالى في آية الصدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى أن قالوا في سبيل الله ليس في سبيل الله هذه معنى تلك هذه أشمل وأعم بمعنى في وجه الله وابتغاء مرضات الله ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم البشارة من باب التحقق أو يكون البشارة على حقيقتها لأن البشارة بمعنى أنك تلقي خبرا على السامع فتتغير بشرته سواء كانت حزنا إساءة أو سرورا وفرحا تسمى بشارة ومن قال أن البشارة خاصة بالفرح قال هذا من باب التهكم ومن قال أن البشارة تعم الكل فيقول بشرهم بعذاب أليم على وجهه أي أن هؤلاء عدهم وأخبرهم أن الله توعد لهم عذابا أليم ما هو العذاب؟ يقول سبحانه وتعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هذا لذلك قال المصنف رحمه الله إلى قوله فذوقوا ما كنتم تكنزون يعني هذه الأمال يحمى عليها في نار جهنم قال يحمى عليها فقال يحمى النار عليها في أصل الكلام يوم تحمى النار على هذه الأموال لكن الله عز وجل قال يحمى عليها في نار جهنم كأن النار تزاد إيقادا هي نار جهنم والعياذ بالله وهذه الأموال داخلة في النار فكأن النار عبارة عن قبو أو كانون أو قدر أو شيء هكذا مكسور فتدخل فيه هذه الأموال الذهب والفضة ثم تحمى عليها إلى أن تصبح حارة شديدة ثم تصفى صفائح كما سيأتي في الحديث ويقوى بها جباههم يعني مقدمة الوجه والناس على هذا الجبين لعل الجبين الله أعلم أصح في اللغة بما فوق الصدر هذا يسمى جبين هذا يسمى الجبين هذا يسمى الجبهة فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم هذا ما كنستم يعني هذا العذاب الذي تتألمون به بهذه الأموال هي الأموال التي كنتم تكنزونها في الدنيا فذوقوا ما كنتم تكنزون ثم قال المصنف رحمه الله أورد قوله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ولا تحسبن الحسبان من باب الظن لكن الظن مقابله العلم والحسبان من باب التخمين هو أقرب من الجهل. فقال ولا يذهب يعني ولا تحسب وتتوهم أن هؤلاء الذين بخلوا بأموالهم أن هذا البخل خير في هذه الأموال ينميها ويكون خيرا لهم، لا، إنما بخلهم عن صدقات هذه الأموال شر لهم. وهذا الشر بين الله عز وجل قال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. البخل هو منع أداء الحقوق بالواجبات. البخل ما هو؟ إذا جاء الواجبات النائبات، النائبات عن النوازل، إذا جاءك ضيف ما أقريته وما أكرمته فهذا بخيل. إذا أعسر جارك إذا أعسر جارك أو نابته نائبة، قدم السيارة وتعطل عن المسير واحتاجها في حاجة شديدة، أو تهدم جانب من منزلك، أو مرض أحد من أقاربه لا يجد ما ينفق عليه، فمن لم يعطه فهو بخيل. واضح؟ والناس يعدون البخيل من لم يساهم في الجمعيات، ومن لم يساهم في الرحلات، ومن إذا سألته حاجة ما أعطاك، ومن إذا سألته لم يدين، هذا يسمى بخيل. البخيل هو الذي لا يعطي في النائبات، إذا نزل المسلمين ما يقدم شيء، هذا هو البخيل. أما كونه ما أقرضت أو سألته وما أعطاك بظني أنك تأخذ المال المباح فتتوسع به، هذا لا يسمى بخيل. الناس يظن كل من لم يشارك في لهو أو مباح ظنوه بخيلا. البخل من لم يؤدي، لم يساهم في النائبات أو في الحوائج. هؤلاء توعدهم الله لأنهم بخلوا بأموالهم في النائبات، إما ما أعطوا الزكاة أو ما أعطوا الواجبات. قال هؤلاء لا يظنون أن بخلهم ينمي أموالهم هو خيرا لهم، بمعنى أنه يحفظ عليهم أموالهم، لا، بل هو شر لهم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما بخل بما، أي بخل بالذي أعطاه الله، بما آتاهم الله من فضله، دل على أن هذا المال من فضل الله ليس لجهد الإنسان. لا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، هو خيرا، نقرأها خيرا، ما نقرأها هو خير، لأن خيرا منصوبة لأنها مفعول ثاني لتحسبن، تحسبنها تصل مفعولين، المبتدا والخبر إذا دخلت عليه حسب وظن نصبتهما. مفعولها الأول الذين يبخلون، مفعولها الثاني خيرا، وهو يسمى ضمير فصل. هو يسمى ضمير فصل. ضمير الفصل يؤتى به لأجل أن تفصل، لأجل أن لا تتوهم أن ما جاء بعده هو إنما هو نعت لما قبله. لأن لو لم تأتي بكلمة هو لفهم الإنسان خيرا أن يصح لك أن تقول خير لأن من فضله، وإعراب خير تأكيد إما بدل لفضله أو صفة له، فرفعا لهذا الوهم يجاء بضمير الفصل. وضمير الفصل لا معنى له، يعني لا محل له من الإعراب، بعضهم يجعله حرفا. فيقول الله عز وجل ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. السين بالاستقبال، وكأن هذا قريب، يطوقونه أي يجعل لهم طوقا، والطوق يعني ما يلف العنق. ما الذي يلف العنق؟ بينت السنة أن هذا المال يوم القيامة يتحول إلى ثعبان ضخم فظيع المنظر، يطوف بالعنق يلتوي عليه عدة ليات حتى يأتي رأس الحية أو رأس الأفعى أو الثعبان، فيستقبل الوجه الوجه، ثم يأخذ بشدقي هذا الذي منع الزكاة، يأخذ بشدقيه طرفي فمه فيسدهما فيلدغه ويفرق فيه السم مع العذاب، ويقول أنا مالك الذي بخلت به، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، اعلموا أن الله يرث كل ما في الأرض، فلما تبخلون عليه، هو اللي أعطاكم أولا من فضله وهو الذي يرث هذا منكم أخيرا، لأن كل شيء في الكون سيغادره الناس ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، ويرث الأرض ومن عليها، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير، مطلع على دقائق الأمور فلا يفوته شيء. اقرأ ما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا، مال النكر نكر في سياق الشر، فتعن جميع الأموال، أن المال يشمل النعم الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وعروض التجارة كلها بمال، من آتاه الله مالا يعني زائد عن حاجته فائضا عن ديونه عنده أكثر من نصاب الزكاة، هذا عنده مال، من آتاه الله مال ولم يؤدي زكاته، لم يفرض زكاة هذا المال، مثل له شجاعا أفرع، يعني يوم القيامة نصب هذا المال، مثل إما بمعنى شبهة، يعني يجعل له شبيه، الشجاع بمعنى الحية، الأفعى هو الشجاع، والأفرع بمعنى أن رأسه أصبح أبيض، أنه لا قشر عليه ولا ريش ولا شعر، إما بكبره وخبثه، إذا كبرت الأفعى زاد سمها، إذا كبر زاد سمها، وهو شجاعا أفرع أبيض الرأس، مثل له أي نصب له شجاعا أفرع، له زبيبتان، زبيبتان أي على طرفي شدقيه أشبه ما يكون بحب نقطتان بيضاوان، إما تكون النقطتان حقيقتان، أو بمعنى أن من شدة كثرة السم في فمه كأنها تخرج من شدقين، له زبيبتان، فيأخذ بلهزمتين، اللهزمة الشد، فيأخذ بشدق هذا الذي منع الزكاة، ويشقها منا ويشقها منا، ويخرصه ويلدغه والعياذ بالله، ويقول أنا مالك، يعني باب التنكير، الإنسان إذا عذب بأحب شيء إليه كان زيادة في النكال، ولذلك أشد ما يكون على الإنسان من عقوبة حين يؤذيه ولده، إذا عقه ولده فيأذيه لا يتصورها الإنسان، وإذا كان أعز الإنسان وأصدقهم إليه بلغت منه الخيانة والنكاية فهي أذية شديدة. وإذا قال أنا مالك، لأن المال كان الإنسان يعتز به في هذه الدنيا فجعله الله له عدوا يوم القيامة، يقول أنا مالك أنا كنزك، وتلا أبو صالح هذه الآية ولا تحسبن الذين يبخلون ما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. نعم. ثم تلا هذه الآية أن الذي تلاها هو النبي صلى الله عليه وسلم، يكون النبي هو المفسر لهذه الآية، لأن هذه الآية جاء تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة، ما من صاحب، لا يكون صاحب ذهب أو فضة. الأولى نكرة، كلمة صاحب ذهب أو فضة كأنها الأولى نفي، ما نافي، وجاءت النكرة في سياق النفي تعم، فكل صاحب ذهب أو فضة، لا كل إنسان صاحب ذهب أنها مضافة مضافة إليه عرفت، لا لا متعرف هنا، إنها أضيفت إلى نكرة فلم ترتفع المجهولية، فيكون فيها عموم، فكل من وجد عنده ذهب أو فضة كبير أو صغير، إيش معنى صغير؟ يعني بالغ، ما يكون معنى صغير دون الغلق دون البلوغ، حتى من كان دون البلوغ لا بد أن يخرج عنه وليه المال، إلا هو لا إثم عليه. فكل إنسان صغير في قومه أو كبير عنده هذا النوع من المال صاحب ماله، وإن خصصه الحديث بالذهب أو فضة سيأتي أنه عام في جميع الأموال. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يعطي حقها. هذا الحديث أعم من الأول، أول لم يؤدي زكاتها، وجاء هذا اللفظ عام، قال لم يؤدي حقها، فدل على أن هناك في المال حقا غير الزكاة، المال حقوق أخرى غير الزكاة، يعني كإطعام الفقير من ذوي القربى أن يجب عليه النفقة، إطعام الجار الجائع، وابن السبيل المنقطع، النائبات وإغراء الضيف، كل هذه حقوق في المال. فمن لم يؤدي هذه الحقوق التي في الأموال ما الذي عليه؟ جاء هذا الوعيد الشديد الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: إلا وهي تصفح له يوم القيامة صفائح. الصفائح الصفيحة بمعنى القطع المعدنية، تمدد وترقق، تكون ممتدة تفصل، هذا ما يكون في حجم صغير يوسع ويرقى، هذا معنى البسط، تصفح لها صفائح كذاب ثم تجعل صفائح. لو سأل الإنسان ما الحكمة في جعلها صفائح، ورد حديثين، ورد أنه يقوى بهذه الدنانير وهذه الدراهم قطعة قطعة، ورد في حديث آخر صحيح وهو الذي نتلوه: تصفح له صفائح. وكلا الحديثين صحيحان، ولا يصح أن نجعلهما متعارضان، لأن يوم القيامة موقف طويل 50,000 سنة، فلعله في بعض المواقف يصفح له صفائح، وبعض المواقف يكرى بها قطع قطع. طيب إذا قيل هذه الأموال صفحت له صفائح، كم يكون عدد؟ قد يكون الإنسان عنده أموال عظيمة كأموال قارون، لو جعلت له صفائح أصبحت تمتد مسافات طويلة، فكيف يكون فوق بعضها فوق بعض؟ يقول: لا، في الحديث لا يكون بعضها فوق بعض، كل صفيحة تكون في موضع من جسده تباشر لحمه. فإذا قيل هذه الصفائح كثيرة جدا تملأ كونا عظيما، فتتسع مدينة مساحتها، يقول: إن الله عز وجل يعظم هذا الممتنع من أداء حقوق الأموال، فيكبر جسده حتى يكون نابه كالجبل. يكون فكيف يكون الجسم اللحم هذا؟ ضخم جدا، فتوسع هذه الصفائح لأجل أن يتسع العذاب والعياذ بالله. اللهم اجرنا قنا عذابك في الدنيا والآخرة. فيقول يصفح له صفائح يحمى عليها في نار جهنم. فبينا النقطة بقوله يحمى عليها في نار جهنم، ما قال تحمى النار على هذه الأموات، قال تحمى عليها النار وكونها في نار جهنم زيادة في الحرب والعياذ بالله. قال فتقوى بها جبهته وجنبه وظهره. الجبهة هي مقدمة الوجه ومقدمة الإنسان، والجنب هو ما يضطج عليه الإنسان، والظهر معروف. وليس المقصود بالجبهة هي مقدمة الوجه، بل هو ما هو أمام الإنسان عموما، والظهر ما خلفه عموما من طوله من رأس المفرق رأسه إلى قدمه، والجنبين يشملان من أعلى العضد إلى أسفل القدم، وكأن هذه الصفائح تعم جسده جميعا. لو قال إنسان لو كان الأمر كذلك لما لم يقل صلى الله عليه وسلم فتلف بهذه الصفائح فتلف هذه الصفائح جسدا؟ قال له ليبين أن العذاب إنما جاء لهذه الأماكن لأن الإنسان يحرص عن دفعه عليها. فالزيادة في منظر العذاب وشدته ذكر الله هذه الأجزاء، فقال سبحانه وتعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا الوعيد حق ليس من باب التخييل. قد يأتي أقوام فيفسرون قوله سبحانه وتعالى في مثل هذه المعاني أنها مجازات. اسمعنا المجازات، أي أنها ليست حقائق إنما هي من باب التخييل. ويقال ما الغرض من هذا التخييل؟ ويقال إلقاء الرعب في قلوب العباد. ويقال إذا كان من باب التخييل أصبح كالصبيان يوم تخوف الصبي بالبعد وظلام الليل والخيال، يخاف ولا ما يخاف؟ لكن ليس الحقيقة. وأن يخدع الناس بهذه الخيالات ما يصح، هذه حقائق، هذه كتاب الله حقائق ليست خيالات، ليست من باب التخييل ولا من باب المجاز، إنما هو من باب الحقائق. قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اليوم معلوم قدره في كتاب الله، وإنما نص في هذا حتى لا يتوهم متوهم أن العذاب إنما هو بعد أن ينقض الحساب، بعد أن يعرف الناس مصائرهم وقبل دخولهم الجنة فترة قصيرة. فيقال لا، من حين البعث وقيام الناس إلى أن يقضي الله بين الخلائق يوم القيامة، فيكون هذا العذاب مستمر والعياذ بالله. يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس. كلمة حتى للغاية، لأن إسماء الصفائح ووضعها على الجنوب مستمر في وجود هذا العذاب إلى أن ينقضي الحساب بين الناس، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيرى سبيله، والعياذ بالله، فإن هذا النوع من الناس لا يدري أين مصيره، لأن المؤمنين الكاملين في إيمانهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، في حالة البرزخ قبل ذهاب الروح، يعني في الدنيا يبشرون وفي القبر يبشرون، فإذا خرجوا من قبورهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن هذا لا يدرس به. قال فيرى سبيله، بمعنى أنه يدل على الطريق إما إلى هنا أو إلى هنا، فدل على أنه حتى طريق الجنة لا يدري عنه أين مصيره، فيكون هو موجه لا يوجه نفسه إنما هو مسير. فيقول فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا يا رسول الله فصاحب الإبل، بل عرفنا ما توعده أصحاب الفضة والذهب، طب اللي عند إبل ما هو؟ أخبرهم صلى الله عليه وسلم بما نسمعه. اقرأ. قالوا يا رسول الله وصاحب الإبل وصاحب الإبل ما حكمه؟ لما علم الناس الذي يكنز الذهب والفضة أحبوا أن يعرفوا ما مصير من كان عنده إبل، فقال صلى الله عليه وسلم ولا صاحب إبل، أي كذلك الحكم يشمل من ملك إبلا ولم يعطي حقها. في حديث آخر قالوا وما حقها يا رسول الله؟ قال حقها حلبها يوم وردها، حلبها مو حلبها، حلبها يوم وردها. الحلب بمعنى استدرار الحليب من الضرر، وإنما خص حلبها وهو حلبها، خصها يوم الورد، يوم الورد لأن رعاة الإبل الماء ما يتيسر لهم في كل مكان يرعون إبلهم، إما يريدونها بعد يومين أو ثلاث أو في كل يوم مرة، فهم إذا رعوا أوردوها في يوم في ثاني يوم أو في ثالث يوم، فإذا أوردوها كان حلبها يوم الورد يعني في ذاك اليوم. فلما خص صلى الله عليه وسلم أن يكون الحلب يوم الورد لم يكن يوما قبله؟ قال لأن يوم الورد يجتمع الناس عادة على مواضع المياه، قد يكون أصحاب شياه أو أصحاب بقر أو ناس يستقون، أو أنهم يأتون ينتظرون أصحاب الإبل ليعطوهم شيء مما يحلبون، يكون الناس موجودين هناك، لأن لو حلبها في موضعه ما يجد أن يذهب بالحليب. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من حق هذه الإبل أنه إذا أراد حلبها يكون الحلب من حلب اسمه، والحلب هو فعل، يكون حلبها يوم ورودها، يوم يسقى الماء حين ترد عطاشا فتسقى الماء يكون الحلب في ذاك الموضع. يفهم منها أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق بصدقة فليأراد إخراجها فليكن ذلك في مجامع الناس أفضل. ولذا نهي عن الجدال ليلا، صرام النخل أصحاب النخيل إذا أرادوا حصاد النخيل. الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم نهى أن تحصد النخيل ليلا، إنما تحصد نهارا، وقت الجداد يجدونها نهارا، لأن في النهار يأتي الفقراء يعلمون أن فلان يجد نخلة فينتظرون ما تساقط فيلتقطونه، لكن إذا عمل في الليل وجد هذه النخيل ما عرف الفقراء ولا اطلعوا عليه. فلعل هذه من باب الحكمة أنه إذا أراد الحلب إنما يحلبها يوم وردها، يوم يكون الناس مجتمعين. فلعل هذه الخاصية كانت فيها ميزة، وهي هذه الميزة التي ذكرناها. فيقول صلى الله عليه وسلم حقها حلبها يوم وردها، فمن لم يفعل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم تجمع له يوم القيامة لا يفقد منها فصيلا، حتى الصغير هذا يكون موجود يوم القيامة. كأن أراد أن يقول أنها تكون واخرة